بسم الله. الدرس السادس والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس السادس والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. بعد أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة الرئيسة وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع المحور السادس والأخير، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا عن مقدمة بمسائلها الخمسة وعن تفصيل تسعة أبواب مهمة: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، الأفعال والإقرار، والنسخ، تعارض الأدلة وما يتعلق بها من الأعمال الأربعة، مع متعلقات بذلك في غاية النفاسة. نشرع الآن في تفصيل الباب العاشر: الإجماع. قال المصنف رحمه الله في تفصيله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، انتهى. فهذه فقرات مهمة من هذا الباب العاشر، الإجماع، نجملها في مسائل ستة. المسألة الأولى: ما مفهوم الإجماع اصطلاحا؟ المسألة الثانية: هل إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها أو لا؟ المسألة الثالثة: هل ورد شيء في عصمة هذه الأمة أو لا؟ المسألة الرابعة: هل الإجماع حجة على العصر الثاني وما بعده أو لا؟ المسألة الخامسة: هل انقراض العصر شرط، وماذا ينبني على القول بالشرطية؟ المسألة السادسة والأخيرة: إلى كم ينقسم الإجماع؟ فهذه مسائل ستة سنتدارسها في هذا الدرس السادس والعشرين بحول الله وقوته. قلت: لقد عشنا في الدروس السابقة مع متعلقات مهمة، كالظاهر، كالنص والظاهر والمؤول والمجمل والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، كما رأيت وكما شاهدت، تتعلق بالمصدرين المعصومين كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ثلث رحمه الله بالإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، فلله ضره على هذا الصنيع جريا على عادة الأصوليين الذين يقدمون القرآن والسنة على الإجماع ثم يربعون بالقياس. وبهذا عرفت وجه المناسبة بين الأبواب السابقة وهذا الباب العاشر، تدبره رعاك الله. مقدمة تتضمن مسائل مهمة تحت أسئلة وتساؤلات مقتضبة. التساؤل الأول: هل الإجماع من حيث الترتيب يأتي بعد القرآن والسنة أو لا؟ الجواب: إنه من حيث الحجية يأتي بعد المصدرين المعصومين، وأما من حيث الترتيب الزمني فيأتي الإجماع في الرتبة الرابعة، بعد القرآن والسنة، بعد القرآن والسنة والقياس. فمن شرط وقوع الإجماع أن يكون بعد عصر سيد البرية صلى الله عليه وسلم، كما يعلم من التعريف الاصطلاحي الآتي عند المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات. وأما القياس فينعقد في عصر سيد البرية صلى الله عليه وسلم وعليه، فمن حيث الترتيب الزمني فالقياس مقدم على الإجماع. وأما من حيث الحجية فالإجماع مقدم على القياس. تدبر هذه الحيثيات، تدبر هذه الحيثيات المختلفة فإنها مهمة، وإلا فستقع في العنت. هذا وهناك من قدم من حيث الحجية الإجماع على القرآن والسنة لأنه أقوى منهما، فهو يتضمن أن المجمعين سندوا إلى نصوص من القرآن أو السنة أو القياس أو قول صحابي أو إلى قول صحابي أو استحسان أو استصلاح أو شرع من قبلنا أو احتياط أو سد الذرائع أو عمل أهل المدينة إلى آخر هذه المصادر المعروفة. ولهذا وصفه الإمام الأصولي الكبير الشريف التلمساني في المفتاح تبعا لجماعة من الأصوليين، وصفوا الإجماع بأنه متضمن للدليل. فالإجماع ليس دليلا بنفسه، وليس أصلا بنفسه، وليس لازما عن أصل، وإنما هو متضمن للدليل، كما أشبعنا الكلام على ذلك في المفتاح أو على المفتاح. وهكذا قول الصحابي المرفوع حكما الثابت سندا الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فهو أيضا متضمن للدليل، كما حققه الحافظ العسقلاني رحمه الله في النخبة مع النزهة، وانظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني رحمه الله. التساؤل الثاني: ما مفهوم الإجماع لغة وإطلاقا؟ الجواب: الإجماع لغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، وقد يتعدى بدون حرف الجر فيقال أجمع فلان كذا بمعنى عزم. ومنه قول الله عز وجل: فأجمعوا أمركم الآية، أي أعزموا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أبي داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي والخطيب وغيرهم بألفاظ مختلفة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، من أجمعت على الأمر أي عزمت عليه. وعليه فلا بد من تبييت النية في الصيام، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه العالي والخلاف العالي. ويأتي بمعنى الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. لذا يجب عليك أن تحيط باصطلاحات العلماء في هذا المجال، وإلا فستقع في اللبس والإلباس. حافظنا الله وإياك من كل شر وباس ومن شر الوسواس الخناس. التساؤل الثالث من هذه المقدمة المباركة: هل الإجماع ممكن وخاصة في هذا العصر 2018 ميلادية 1440 هجرية، عصر الاختراعات العصرية، أو لا؟ نعم، فليس وقوع الإجماع متعذرا أو مستحيلا، وخاصة في هذا العصر، عصر العولمة والتكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية، عصر الثورة المعلوماتية. فمن السهل جمع المجتهدين في مكان وصعيد واحد إذا وجدت الإرادات وصدقت النيات. شرعيين كانوا أو لواويين إلى آخره، فتطرح عليهم مستجدات ونوازل وما أكثرها في هذا العصر، فيخرجون بعد اجتماعهم هذا إما باتفاق أو اختلاف. فإذا اتفقوا وأجمعوا فهذا هو الإجماع، وإذا خالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع، وإنما حصلت الأغلبية فقط. لكن لا بد من جمع جميع مجتهدي الأمة على الكرة الأرضية. التساؤل الرابع، هل الإجماع يفيد القطعية أو الظنية؟ الجواب، الإجماع على أقسام كما يأتي عند إمام الحرمين هنا في الورقات، أو يأتي بعض من ذلك. فقد يكون الإجماع قوليا، وهذا ما يسمى بالإجماع القولي، فهذا حجة اتفاقا ويفيد القطع واليقين إذا وقع. وقلت إذا وقع لأنه كما يعلم أن هناك ادعاءات ودعاوى كثيرة في التاريخ من هذا القبيل، وعند تحقيقها أو التحقق من هذه الادعاءات وعند غربلتها يتبين أنها مجرد ادعاءات ودعاوى. فلا بد من الإجماع المتيقن الذي ثبت واستقر عليه الفقه والعمل جميعا، فهذا الذي يفيد القطع واليقين ولا يجوز خرقه أو تعديه أو تجاوزه، لأنه ثبت بالعدد الكثير التواتر جيلا عن جيل من أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص في الميدان، من أهله في محله. وقريب من هذا ما ثبت بالعدد الآحادي، فهذا أيضا حجة. وقد ذكرنا أن الإجماع متضمن للدليل، فيتضمن أن المجمعين لا بد لهم من دليل استندوا إليه، فالدليل هو المعتمد والحجة، وإجماعهم على ذلك ينقل هذا النص من الظنية إلى القطعية كما هو مقرر عند أهل هذا الشأن. فهذا هو الإجماع القولي بشقيه كما رأيت. وأما الإجماع الفعلي كأن يطبق من الإطباق مجتهد عصر على فعل ما من الأفعال، فإن من يرى هذا أو يعلمه يقطع بجواز ما أقدم عليه من الفعل المذكور، فلو لم يكن جائزا لوقع الإنكار وعليه فيستفاد منه الجواز. فهذا هو المتيقن وما وراء ذلك من الفرضية أو الندبية، يحتاج إلى قرينة أو قول صحيح أو قول صريح، وإلا فالأصل الجواز وما وراء ذلك فمشكوك فيه، والأصل براءة الذمة مما وراء ذلك. وأما الإجماع السكوتي ومثله الإجماع الذي نادر وقل به المخالف، فهما ظنيان بناء على أنهما حجة لوقوع الخلاف في حجيتهما. فالإجماع السكوتي أن يذكر بعض المجتهدين حكما أو يفتي بفتوى في مسألة معينة، والحال أن جميع المجتهدين علموا بذلك لكنهم سكتوا على ذلك، فلم يتكلموا ولم ينكروا ولم يقروا، فهل سكوتهم على ذلك حجة أو لا؟ فيه خلاف بين الأصوليين. فطائفة ترى أنه إجماع صحيح وحجة، لكن قد يفيد القطعية بشروط أو يفيد الظنية بشروط. والصحيح أنه حجة بشروط وضوابط كما يأتي عند تحليل كلام المصنف رحمه الله بحوله وقوته، ستأتي الإشارة إلى ذلك. وأما تفصيل هذا فعليك بالمطولات. التساؤل الخامس، هل هناك طرق لثبوت الإجماع؟ نعم، هناك طرق لثبوته، كثبوت السنة النبوية الصحيحة تماما تواترا أو آحادا. فإذا نقل إلينا تواترا فلا خلاف في حجيته وثبوته وقطعيته، وهكذا أيضا على الصحيح إذا نقل آحادا ولكنه دون القوة عن الأول كما لا يخفى. التساؤل السادس ما قبل الأخير بحوله وقوته، ما هي الأحكام التي تثبت بالإجماع؟ الجواب: ففي الشرعيات كما في البيع العبرة بالمجمعين الشرعيين، وفي اللغويات ككون الفاعل التعقيب مثلا فالعبرة باللغويين، وفي العقليات كافتقار الأعراض إلى جسم أو أجسام تقوم بها أو تقوم به فمنوطة بالمناطقة ومن شاكلهم ومن على شاكلتهم، وفي الدنيوية كتدبير حربي فالعبرة لأهل الحل والعقد والخبراء في الميدان، وهكذا. والخلاصة أنه يشترط في الإجماع أن يكون صادرا من أهله في محله، ففي الفقه منوط بالفقهاء، وفي الأصول فبالأصوليين، وفي النحويات واللغويات فمنوط بالنحويين واللغويين إلى آخره. ما هي التساؤل السابع: ما هي الشروط المعتبرة في حجية الإجماع والشروط غير المعتبرة؟ الجواب: أما الشروط المتفق عليها والمعتبرة فهي أن يكون المجمعون من المجتهدين احترازا من العوام، وأن يكون هؤلاء المجتهدون من المسلمين احترازا من غير المسلمين، لأن العدالة شرط أساسي في هذا، وأن يكون الإجماع بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته، أما في عصره فليس بإجماع، وأن يحصل اتفاق، وأما في عصره فليس هناك إجماع أبدا أمدا، وأن يحصل اتفاق جميع المجتهدين. فهذه هي أبرز الشروط المعتبرة، فلو خالفهم واحد من أهل الاجتهاد والاختصاص لكفى في عدم انعقاد الإجماع، فكيف باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ فالإجماع منوط إذن باتفاق الجميع من أهل الاختصاص من أهله في محله، وإلا فلا عبرة بالأكثرية والأغلبية. التساؤل الثامن: هل ينعقد الإجماع بواحد إن لم يوجد إلا هو؟ هل ينعقد الإجماع بواحد إن لم يوجد إلا هو؟ الجواب: لا ينعقد ولو لم يوجد معه أحد غيره، فلا بد من اتفاق مجتهدين اثنين فأكثر، لأن النصوص الواردة في حجية الإجماع منوطة بعصمة الأمة، والواحد ليس أمة، وعليه فلا يكون معصوما من الخطأ. التساؤل التاسع: هل يختص الإجماع بالصحابة رضوان الله عليهم كما زعم الظاهرية أو لا؟ وهل يعتبر رأي التابعي المجتهد إذا أدرك الصحابية أو لا؟ وهل ينعقد الإجماع باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، أو بالشيخين رضي الله عنهما، أو بالفقهاء السبعة رحمهم الله، أو بالأئمة الأربعة رحمهم الله؟ وهل يعتبر عمل أهل المدينة إجماعا أو لا؟ الجواب: إن مما لا شك فيه أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إن وقع ولم يعرف لهم مخالف فهو حجة على غيرهم، نظرا لخصوصيات ومزايا عظيمة لم تعطى لغيرهم. فهذا الإجماع منهم إن تحققت شرائطه وضوابطه فهو حجة لا يختص بهم إلى يوم الدين، خلافا للإمام داود الظاهري الذي مؤسسي مذهب الظاهرية الذي حصر الإجماع بهم. وأما التابعي الذي أدرك الصحابية فيعتبر رأيه في الإجماع معهم إذا كان مجتهدا، وإلا فلا. وأما اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على أمر ما، أو الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو أهل البيت رضي الله عنهم أو الفقهاء السبعة أو الأئمة الأربعة رحمهم الله، فليس بإجماع أبدا أمدا، لأنه قول بعض مجتهدي الأمة، لأنه قول بعض مجتهدي الأمة. وأما عمل أهل المدينة ففيه تفصيل دقيق وتقسيم عميق. فهناك قسم من عمل أهل المدينة يعتبر حجة وإجماع، وهناك ما يعتبر حجة لا إجماع، وهناك ما فيه، وهناك قسم فيه خلاف، وهناك ما فيه خلاف. ومعظم من يكتب عن عمل أهل المدينة يخلط ويخبط ويحصد ولا يحيط، والقول بالتفصيل هو الواجب. وهكذا إجماع الحرمين الشريفين والمصرين البصرة والكوفة فليس من الإجماع أيضا. التساؤل العاشر: هل قول واحد من المجتهدين الكبار لا أعلم فيه خلافا هل يعد هذا إجماعا؟ الجواب لا وألف لا، لجواز أن يكون في المسألة خلاف، وهذا هو الواقع كما يعلم من كتب الفروع. فهو يقول لا أعلم فيه خلافا حسب اطلاعه وعلمه. لذلك يرجى الاطلاع على دراسات حول ما يدعى من الإجماعات أو من الإجماعات، والحال أنها ليست كذلك، كما يفعل الإمام ابن المنذر والحافظ ابن عبد البر والعلامة ابن حزم إلى آخره. التساؤل الحادي عشر: ما حكم من خرق الإجماع؟ الجواب: التحريم والإثم والإثم، لكن ليس ذلك على درجة واحدة. فمخالفة الإجماع القولي أو القطعي يختلف عن الفعلي وهكذا، والسكوت يختلف عن القطعي وهكذا. وينطبق على الإجماع القولي في الدرجة الأولى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله سبحانه: واتبع سبيل من ناب إلي. والنصوص في الباب لا تحصى كتابا وسنة. ما حكم التساؤل الثاني عشر؟ التساؤل الثاني عشر: ما حكم خرق الإجماع بإحداث قول ثالث؟ الجواب: المسألة فيها تفصيل، فإذا استقر الخلاف على قولين معروفين مشهورين ثم جاء من أحدث قولا ثالثا في المسألة رافعا لما أجمعوا عليه فهو خرق للإجماع، وإلا بأن كان غير رافع لما أجمعوا عليه فلا يعد خرقا. التساؤل الثالث عشر: هل الخرق بالتفصيل فيما لم يفصل به جائز أو لا؟ التساؤل الرابع عشر: هل الإجماع بعد الخلاف على قول وإسقاط الآخر يصيره متفقا عليه أو لا؟ التساؤل الخامس عشر: هل يجوز لأهل العصر الثاني إحداث دليل للإجماع أو لا؟ التساؤل السادس عشر: هل يمكن تعارض الإجماعين أو لا؟ التساؤل السابع عشر: ما الذي يجب إذا تعارض إجماع مع دليل؟ انتهى بنوع من التصرف والإيضاح من الوجيز للدكتور هيتو حفظه الله. وبهذه المقدمة المهمة اتضحت خريطة الطريق للولوج إلى هذا الباب العاشر الإجماع. والآن مع تفصيل الباب العاشر من هذه الأبواب الأصولية الثمانية عشر الجوينية، فأقول وبالله التوفيق. المسألة الأولى: ما مفهوم الإجماع اصطلاحا؟ قال رحمه الله في تفصيله: وأما الإجماع فهو اتفاق احترازا من وجود مخالف ما ولو كان واحدا، شريطة أن يكون من أهل الاجتهاد، وإلا فلا عبرة به كما قررنا سابقا. علماء العصر وهو الزمان قل أو كثر، كما عند الإمام العبادي في الشرح الكبير احترازا من لزوم عدم انعقاد إجماع إلى آخر الزمان، إذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ. فهذا القيد وهو الزمان تركه المصنف رحمه الله لوضوحه، لكن التصريح به أنسب بالتعريفات كما عند الإمام العبادي نقلا عن غيره من الفحول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احترازا من علماء الشرائع السماوية السابقة، واحترازا أيضا من العوام، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد والنظر، ولا يمكن الوقوف على قول كل فرد منهم لكثرتهم بخلاف العلماء. وخالف الباقلاني فذهب إلى اعتبار قول العوام على حكم الحادثة، فقوله الحادثة معناها الشرعية، احترازا من الحادثة غير الشرعية، لأن المقام هنا مقام الشرعيات. فالحادثة الشرعية خاصة بالشرعيين، واللغوية خاصة باللغويين، والنحوية خاصة بالنحويين، والعقلية خاصة بالمنطقيين، والأصولية خاصة بالأصوليين، والعقدية خاصة بعلماء الكلام والمتكلمين المتمكنين المعتبرين. بعد وفاة نبيها كما زاد هذا القيد بعضهم احترازا من اتفاق الصحابة في عهد سيدنا رسول الله، فهذا ليس من الإجماع وليس بإجماع. فقولهم مثلا كما تقدم مرارا كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حرام لنهى عنه القرآن، فليس نقلا للإجماع، وإنما من باب المرفوع حكما كما تقدم تقريره. ونعني بالعلماء الفقهاء وهم المجتهدون كما عند الإمام العبادي احترازا من الأصوليين، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، أي ليسوا من المفتين، فهم لو وقعت لهم حادثة لسألوا غيرهم من المجتهدين عنها، ورجحه ابن القطان. وقد تقرر أن المقلد لا يعتد بخلافه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وقال آخرون كما حكاه الإمام الزركشي في بحره أن خلاف الأصولي الماهر المتصرف في الفقه معتبر، ورجحه الإمام الرازي. والحاصل أن في المسألة خلافة، فالجمهور على أن الأصوليين والمتكلمين ليسوا من أهل الاجتهاد، لأنهم لا يعرفون جميع طرق الأحكام، فلا يعتبر قولهم، بخلاف الفقهاء فهم يعرفون الأصول والفروع. والراجح التفصيل، إن كان هذا الأصولي من أهل الاجتهاد اعتبر قوله، وإلا فلا، وهذا هو الواقع. فهناك أصوليون مجتهدون وفقهاء متمكنون في الأصول والفروع، وهناك من يعرف الأصول ومتضلع فيها ويغوص في زوايا ألفاظها، والحال أنه لم يصل إلى درجة من قبله. قال الإمام الجويني رحمه الله في البرهان: وأما الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف من الفقه والدين وفقهت نفوسهم فهل يعتبرون؟ فيه تردد. فذهب الباقلاني إلى أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه، وجمهور أهل الأصول على خلاف ذلك. انتهى من البرهان لإمام الحرمين. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. وهكذا قس. قلت: وبمثل ما عرفه به المصنف هنا رحمه الله اصطلاحا، عرفه أيضا به الإمام الشيرازي والإمام الفقيه الأصولي المحدث الباجي رحمة الله على الجميع، وعرفه الإمام الرازي وغيره بأنه عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، وبنحوه أيضا عرفه ابن الحاجب والبيضاوي وهكذا. وأما المسألة الثانية من هذا الباب العاشر، الإجماع، هل إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها أو لا؟ قال رحمه الله في تفصيلها، في تفصيل هذه المسألة: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي حجة شرعية إذا تعلق بالشرعيات دون غيرها من الأمم، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الإمام الترمذي وحسنه، والإمام ابن ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم. والخلاصة أن هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة بطرق متعددة وألفاظ مختلفة لا يخلو طريق منها من مقال وكلام. قال الحافظ العراقي بعد أن ذكر بعض طرقه: وفي كلها نظر. وباختصار، فالحديث حسنه الإمام الترمذي كما أشرت، وله شواهد عند الإمام الحاكم وغيره، انظر المشكاه. وممن حسنه أيضا من المعاصرين الإمام المحدث الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة وغيرها، بل حكم عليه الإمام المحدث الغماري الطنجي المغربي أحمد بن الصديق رحمة الله عليه بالتواتر المعنوي في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، هذا كتاب له مشهور. وقال قبلهم الإمام السخاوي: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، انتهى من المقاصد الحسنة هذا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديث. وأما تفصيل المسألة الثالثة، هل ورد شيء في عصمة هذه الأمة؟ فقال فيها: والشرع قد ورد بعصمة هذه الأمة، أي لهذا الحديث السابق وغيره كما رأيت. وأما تفصيل المسألة الرابعة، هل الإجماع حجة ومحتج به على العصر الثاني كعصره ومن بعده؟ فقال فيه رحمه الله: والإجماع حجة، أي محتج به على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم. فقوله رحمه الله: وفي أي عصر كان، يرد به على داود الظاهري، وهذا ما اختاره ابن حزم رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما، ومن نحى نحوهما كالشوكاني والأصبهاني الذين قالوا بأن الإجماع الذي يحرم خرقه هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم فقط، لكونهم، أي لكون المجمعين من الصحابة يمكن الاطلاع على صحة إجماعهم، فهم كانوا قلة من حيث مقارنتهم بمن أتى بعدهم. وقد رد على الظاهرية ومن نحى نحوهم الإمام الجويني وجمهور أهل الأصول من وجوه عديدة، انظرها في محلها. وأما تفصيل المسألة الخامسة، وهي: هل انقراض العصر شرط، وماذا ينبني على القول بذلك؟ قال رحمه الله في تفصيلها: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح كما قال الإمام الشارح الحطاب، فلا يشترط إذن موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة الشرعية حتى يعمل بذلك، وهذا هو مذهب الجمهور كما حكاه الإمام الباجي وابن قدامة والإمام السبكي والفتوحي والشوكاني، فهؤلاء لا يرون بل لا يشترطون انقراض العصر، وهو الذي اختاره الشيرازي والرازي والغزالي. وهناك من فصل وقال: إن كان الإجماع بقولهم أو بفعلهم أو بهما معا فلا يشترط انقراض العصر، أي فلا يشترط موتهم جميعا حتى يتحقق هذا الإجماع والعمل به. وإن كان قولا من بعدهم وسكوتا من الباقين اشترط فيه ذلك، إذ ربما يرجع البعض منهم على رأيه. وأما على مذهب الجمهور فلا يضر رجوع البعض منهم على رأيه. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر أي في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. فلهم أي على هذا القول الثاني عند المصنف إمام الحرمين أن يرجعوا عن ذلك الحكم أي الذي وقع الإجماع عليه. وأما على القول الصحيح فلا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. قال صفي الدين البغدادي في قواعد الأصول: ولو اتفقت كلمة علماء الأمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند جمهور الأصوليين، واختاره أبو الخطاب. انتهى. وخلاصة الخلاصة أن قول المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات، فإن قلنا انقراض العصر شرط يقابل القول الأول وهو ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح، وأن ثمرة الخلاف تتمثل في إذا قلنا بأن انقراض العصر شرط فإن للمجمعين أو بعضهم الرجوع عن الحكم الذي أجمعوا عليه، ولا يعد نقضا وخرقا للإجماع لأنه لم يستقر بعد، فالرجوع معتبر إذن لأننا نشترط الانقراض وموت جميع المجمعين، وما دام أنه لم يموتوا كلهم فلهم الرجوع والخرق. كما ينبني على هذا القول أيضا قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فهذان ثمرتان مبنيان على هذا القول الثاني عند إمام الحرمين هنا في الورقات. قلت: وإذا عملنا بهذا الرأي الثاني عند المصنف رحمه الله، الرأي المرجوح عنده وهو القول بالاشتراط، فلا ينعقد إجماع أبدا على هذه الكرة الأرضية، فكلما وقع إجماع إلا ووقع خرق ممن ولد وتفقه إلى آخره. والصحيح كما قال المصنف لا يشترط ذلك، وعليه فالإجماع ينعقد في لحظة ويجب العمل به، ولا يشترط موتهم وانقراضهم أبدا حتى يعمل به. واختار إمام الحرمين عدم الاشتراط كما رأيت وكما قررنا هنا. وأما تفصيل المسألة السادسة والأخيرة وهي إلى كم ينقسم الإجماع، قال رحمه الله في تفصيل هذه المسألة في هذه المسألة السادسة: والإجماع يصح بقولهم أي ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم، فهاتان صورتان. فإذا قالوا قولا أو فعلوا فعلا فهذا إجماع يدل على الجواز، واعلم أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على إثبات القرآن في المصاحف وكتابته فيها في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والفاروق وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، من الإجماع القولي والفعلي. فقد تحاوروا وتشاوروا وفعلوا، ونعم ما فعلوا وقرروا. ومثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على مشروعية الختان. وأما هل هو واجب أو مستحب فمسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح أنه واجب. انظر الإمام الحطاب، فهذان إجماعان قولي وفعلي. واعلم أن جميع ما يتعلق بالقرآن من جمعه في عهد الصديق وتوحيد المصحف في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وما يتصل بذلك من الخط العثماني وتنقيطه وتشكيله وإعمال وقوفه إلى آخره، كل هذا يعد من الإجماعات القولية والفعلية كما لا يخفى. ثم تحدث رحمه الله عن الإجماع السكوتي فقال: وبقول البعض أي يصح بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. فالإجماع السكوتي إذن كما تقدم في المقدمة أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر في المجتهدين من أهل العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. فهذه هي صورة الإجماع السكوتي. وفيه مذاهب: الأول ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود الظاهري وابنه، وهو ما صرح به الشافعي ومال إليه الإمام الرازي والغزالي والجويني في البرهان. الثاني، المذهب الثاني، أنه إجماع وحجة، وعزاه الإمام الباجي إلى أكثر المالكية والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق وجمهور أصحاب الشافعي. قال القاضي عبد الوهاب، وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا من المالكية، وقال ابن برهان وإليه ذهب عامة العلماء. المذهب الثالث أنه حجة وليس بإجماع، وهو قول أبي هاشم ووجه عند الشافعية، وبه قال الصيرفي. القول الرابع أو المذهب الرابع في المسألة أنه إن كان أي الإجماع السكوتي من حاكم لم يكن السكوت عليه إجماعا ولا حجة، وإن كان فتيا كان إجماعا وحجة، وبه قال ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، واحتج بقوله أنا نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون من القضاء بخلاف مذهبنا ولا ننكر عليهم، فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك. قال ابن السمعاني وهو تقرير حسن لا بأس به. انتهى من تعليق الطهطاوي على الحطاب. هذا وهناك شروط مهمة ودقيقة للإجماع السكوتي كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة قبل قليل، انظرها في المطولات. قال الإمام السبكي في جمع الجوامع: الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. انتهى المراد. وقد أطنب الإمام ابن السبكي في الكلام عن الإجماع، فانظره وانظر الشراح. وبعد، فهذا ما يتعلق بالباب العاشر الإجماع بمقدمته السابقة ومسائله الستة المهمة. وبما ذكرناه أيها المستمعون والمستمعات ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 26. وإلى الدرس 27 بحول الله، نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 13 من شهر صفر 1440 هجرية، 22 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.